الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أيها الطيبون، أيها الخيرون في كل قطر ومصر، أقول إن كان بنا خوف فينبغي أن يكون من الله عز وجل، إن كان بنا وجل فينبغي أن يكون من تقصيرنا، من ذنوبنا، من تفريطنا في جنب الله عز وجل، إن كانت بنا خشية فينبغي أن تكون من الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، هذا المخلوق لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لو اجتمعت الخليقة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما قدره الله سبحانه وتعالى نافذ، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إن لم تموت بالطاعون، إن لم تموت بهذا الفأرس، مت بغيره إن كان أجلك قد حل. أبدا ما لك مهرب ولا مفر من هذا المصير المحتوم. فما مبرر هذا الهلع وهذا الخوف الذي لا مبرر له؟ أقول ينبغي أن يتأمل العبد ويتدبر أنه ما قد حل به هذا المرض وهذا الوباء إلا نتاج تفريطه وتقصيره في جنب الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين أتانا هذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: قل هو من عند أنفسكم، من ذنوبكم، من تفريطكم، من تقصيركم، من معاصيكم التي تعصون الله بها في السر وفي العلن، في الليل وفي النهار. ينبغي أن نرجع ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نؤوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرفع عنا هذا البلاء. أيها الإخوة، إن كان بنا كرب فقد مر بالأولين السابقين، كرب ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إن نزلت بنا شدة فقد مر بالأخيار الأطهار قبلنا شدائد لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. أول ما مر بالصحابة رضوان الله عنهم طاعون عمواس، سنة 18 للهجرة، ويقول بعض المؤرخين سنة 19 للهجرة. في هذه السنة خرج أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه ب36,000 من الصحابة والتابعين رضوان الله عنهم أجمعين، فما عاد منهم إلا 6,000. نزل بهم الطاعون في قرية من قرى الشام يقال لها عمواس، مات منهم 30,000. يقول بعض المؤرخين 20,000، ويقول بعضهم 25,000، وكلهم عدد كبير. مات منهم أشراف أطهار أبرار رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هذا يتأمل المسلم أن البلاء ربما يصيب الصالح، وربما يصيب الطيب، وربما يصيب الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فمات في هذا الطاعون أبو عبيدة وهو مبشر بالجنة، وهذا مفهوم خاطئ عند كثير من الناس أنه ما يموت بمثل هذه الأمور إلا أشرار الناس. لا، صحح هذا المفهوم عبد الله. أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه مات بالطاعون، والميت بالطاعون شهيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين الطاعون والوباء على قول صحيح من كلام أهل العلم. مات بالطاعون كذلك معاذ بن جبل، ومات يزيد بن أبي سفيان، ومات أبو مالك الأشعري، ومات أبو جندل، ومات سهيل بن عامر، ومات الحارث بن هشام، الفضل بن عباس رضي الله عنهم، وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في سنة 69 للهجرة في أولها حل طاعون الجارف بالبصرة. بقي بعض المؤرخين يقول بقي 4 أيام، 4 أيام. في اليوم الأول مات 70,000، في اليوم الثاني مات 71,000، في اليوم الثالث مات 73,000، وفي اليوم الرابع مات أهل البصرة كلهم جميعا، ما بقي فيهم إلا القليل. يقول المدائن: حدثني من أدرك طاعون الجارف أنه بقي 3 أيام، مات في كل يوم فيها نحو 70,000. يقول أبو اليقظان: مات لأنس بن مالك في ذاك الطاعون، طاعون الجارف، 80 ولدا. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان كثير الولد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وكثير المال كذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فمات له في هذا الطاعون، طاعون الجارف، 80 ولدا، يقولون من صلبه ومن ولد ولده. ومات لعبد الرحمن بن أبي بكر 40 ولدا، فقل الناس جدا حتى عجزوا عن دفن موتاهم، وكانت الوحوش تدخل على البيوت فتأكل الموتى، اللهم سلم سلم. يقولون أنه ماتت أم أمير البصرة فلم يجدوا من يشيعها إلا 4 أنفس. هذا حال الوجهاء وحال آل الأمراء، فكيف بحال عامة الناس؟ ما وجدوا من يشيعها ومن يحمل جنازتها إلا 4 أنفس فقط. مات لصدفة ابن عامر المازني في يوم واحد من ذاك الطاعون 7 بنين. ما كان قوله؟ قال: اللهم إني مسلم مسلم، مسلم بقضاء الله، راض بقدره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا من الله سبحانه وتعالى، وأي بشر وأي فلاح أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. من الطواعين التي قد مرت كذلك بمن كان قبلنا ما قد ذكر ابن كثير عليه رحمة الله: سنة 478 للهجرة كان ببغداد الطاعون، يقول: وبنواحيها كذلك، وكانت عامة أمراضهم الصفراء. يقول: بينما يكون الرجل في شغله تأخذه الرعدة ثم يخر على وجهه، والله المستعان. وكثر فيهم الصداع والبرسام والشناج حتى احتار الأطباء في هذا الطاعون، فلم يعرفوا له مسكن ولا دواء، واستمر بهم الطاعون حتى رمضان، فمات منهم 20,000، هذا ببغداد وحدها فقط. وكان المرض يكون 5 أيام و6 أيام ثم يأتي الموت بعد ذلك، حتى كتب الناس وصاياهم، ويبقى الموتى أياما لا يجدون من يغسلهم ولا من يحملهم ولا من يحفر قبورهم، حتى بلغ الجهد بالحفارين، فقد كانوا يحفرون عامة الليل ليفي ذلك من يقبر بالنهار. وهب المقتدي بأمر الله للناس ضيعة تسمى الأجمة، ليش؟ قال: ليقبر فيها الموتى فامتلأت عن آخرها، تلك الضيعة كلها امتلأت وفرغت قرى من أهلها، الله المستعان. منها قرية المحول، وحكى بعض الأتراك أنه مر بهذه القرية فرأى كفرة الموتى ورأى جارية صغيرة على باب أهلها تنادي: أيها المسلمون، هل من مسلم يؤجر فيه فيربيني يأخذني عنده؟ فإن أهلي قد ماتوا في الطاعون كلهم جميعا. قال: فما التفت إليها أحد من شدة ما قد مر بهم، ثم كر راجعا بعد أيام فإذا بها على صدر أمها ميتة، إنا لله وإنا إليه راجعون. وحكى الدامغاني أن دربا من دروب التوتة مات جميع أهله، فسد باب الدرب وهلك عامة أهل باب البصرة وأهل حرب هذه قرى كذلك، وعم هذا الطاعون خراسان والشام وسائر بلاد الحجاز. ثم جاء بعد ذلك موت الفجأة، توالت المصائب على الناس، فصار الناس يموتون من غير شيء، والله المستعان. ثم أخذ الناس الجدر في أطفالهم، ثم تعقبه موت الوحوش في البرية، ثم تلاه موت الدواب والمواشي، ثم قحط الناس وقل المطر وجذبت الأرض وعزت الألبان واللحوم، ثم أصاب الناس بعد ذلك الخوانيق والأورام والطحال، اللهم سلم سلم، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول كذلك: وفي سنة 49 و400 من للهجرة، قال: كان الغلاء والفناء مستمرين ببغداد وغيرها من البلاد، حتى خلت أكفر الدور وسدت على أهلها أبوابها وهم فيها موتى، وأكلت الناس الجيف والكلاب والنتن، نسأل الله السلامة، من قلة الطعام. قال: وورد كتاب من بخارى أنه مات في يوم واحد منها 18,000، وأحصي من مات في هذا الوباء من حين فشو الوباء إلى أن جاء الكتاب فوجدوا 1000 و500 و50 إنسان. قال: ويمر الناس في هذه البلاد فلا يرون إلا أسواقا فارغة وطرقات خالية وأبوابا مغلقة، البلاد موحشة وطرقاتها غير مونسة. قال: جاء الخبر من أذربيجان والأهواز وبواط وما حولها من البلاد أنه لم يسلم منهم إلا عدد يسير جدا. وعامة سبب هذا الوباء هو الجوع، كان الفقراء من شدة جوعهم يشوون الكلاب وينبشون قبور الموتى فيأكلون الموتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: يكون الإنسان بينما هو جالس حتى يشق قلبه عن دم المهجة فيخرج دمه من فمه فيموت من حينه. قال: ثم تاب الناس فهل تبنى، وتصدقوا بأكثر أموالهم فلم يجدوا أحدا يقبل منهم، وكان الفقير تعرض عليه الدنانير والثياب فيقول: أنا أريد كسرة خبز، أريد ما يسد جوعي، ما أريد المال. أراق الناس الخمور، كسروا آلات الطرب واللهو، لزموا المساجد للعبادة وقراءة القرآن. قال: وقل دار يكون فيها خمر إلا مات أهلها كلهم جميعا. من هنا تأمل أن الغضب وأن العذاب وأن العقاب من الله يحل بأقوام لأجل إفراطهم في الذنوب والمعاصي. قال: ومكث رجل 7 أيام يحتضر، فدخلوا عليه فأشار بيده إلى زاوية في داره فوجدوا فيها خابية خمر فأراقوها فخف نزعه وسهل موته. ومات رجل في مسجد فوجدوا معه 150,000 درهم عرضت على الناس فلم يقبلها أحد منهم. قال: تركت في المسجد 9 أيام على حالها ما يقربها أحد ولا يريدها أحد، فلما كان بعد ذلك دخل 4 نفر ليأخذها فماتوا عليها كلهم جميعا. قال: وكان الشيخ أبو محمد عبد الجبار بن محمد يدرس عليه 700 تلميذ مات كلهم جميعا، ماتوا بشيخهم ما بقي منهم إلا 12 نفرا. ثم يذكر ابن كثير 656 للهجرة أنه قد دخل التتار بغداد وأوغلوا في القتل والدماء والخراب، فما نجي منهم من المسلمين إلا القليل، قتل كثير من المسلمين، وقتل الخليفة العباسي عليهم رحمة الله. بغيت بغداد خاوية على عروشها ليس بها إلا النزر اليسير، والقتلى في الطرقات كأنهم التلال بعضهم فوق بعض. ثم نزل عليهم المطر فغير أجسادهم وأنتنت جثاميلهم، تغير الهواء وانتشر الوباء الشديد حتى بلغ بلاد الشام، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح. فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم نودي بعد ذلك في بغداد بالأمان، يعني بعد أن دخل التتار وأوغلوا في الدماء وكذا، نودي ببغداد بالأمان، فخرج من كان بالمطابير والأقبية من تحت الأرض أناس كأنهم الموتى إذا نبشت قبورهم، فأنكر بعضهم بعضا، ما عرف بعضهم بعض، حتى أنه لم يعرف الأب ولده ولا الأخ أخاه. ثم أخذهم بعد ذلك وباء شديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم، اجتمعوا تحت الثرى عند الذي يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم يذكر ابن كثير كذلك عليه رحمة الله 49,700 للهجرة، وهذا مما قد عاينه ورآه، ذلك يخبر عنه إخبارا، أما هذه السنة فقد عاينها ابن كثير ورآها. يقول: تواترت الأخبار بوقوع البلاء في أطراف البلاد، فذكر عن بلاد القرم أمر هائل، ذكر عن بلاد القرم أمر هائل وموثان كثير جدا. ثم ذكر أنه انتقل إلى بلاد الفرنجة، يعني الوباء، حتى قيل إن أهل قبرص مات كلهم أو أكثرهم، ما بقي فيهم إلا القليل، بلاد كاملة مات أهلها جميعا ما بقي فيهم إلا القليل. ووقع بغزة من هذا الوباء أمر عظيم، وفي ربيع الأول كفر الموت في الناس بالطواعين وزاد تعدادهم على 100 في اليوم الواحد، الجنائز زادت على 100 فمات من الناس خلق كثير أغلبهم من النساء، وصار الناس يقنتون في صلواتهم، وحصل لهم بذلك خضوع وخشوع، ثم زاد الموت في الناس كفرة، فزادت جنائزهم على 200 في اليوم الواحد. هذا قال داخل البلد فقط. قال تعطلت مصالح الناس وقل المال حتى عجز الناس عن دفع أجور دفن موتاهم، ثم جاء الأمر بإبطال الأجور، ونادى العمال في الناس بذلك، وفي منتصف شهر جماذة قوي الموت وتزايد، ومات خلائق من العامة ومن أعيان المشائخ ممن نعرفهم جملة منهم، ومن هؤلاء شيخنا، هذا من؟ هذا من كثير يقول شيخنا زين الدين عبد الرحمن بن شيخنا الحافظ المزي، ومات جملة من التجار ممن بنوا المدارس والأوقاف وكانوا أهل صلاح وخير، وفي يوم السبت ثالث رجب صلي على الشيخ علي المغربي، وهذا أحد أصحاب شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله، في يوم الاثنين 12 من رجب بعد آذان الظهر هبت بدمشق وما حولها ريح شديدة أثارت غبارا شديدا فاصفر الجو منه ثم اسود حتى أظلمت الدنيا. قال وبقي الناس في ذلك نحو من ربع ساعة يستجيرون ويستغفرون ويتضرعون ويبكون، وهذا حال الصالحين إذا حلت بهم الكرب والشذائذ، هذا حال الصالحين، انظر يستجيرون ويستغفرون ويتضرعون ويبكون من خشية الله ومن الخوف من الله مع ما فيهم من شدة الموت الذريع الذي قد حل بهم. ثم رجى الناس بعد ذلك أن يهون الخطب، فما ازداد الأمر إلا شدة ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى بلغ المصلى عليهم في الجامع الأموي وحده فقط 150 جنازة، وأكثر من ذلك عدا من لا يؤتى بهم من أرجاء البلاد وممن يموت من أهل الذمة. أما الحواضر وما حولها فأكفروا بأمر كثير، يقال أنهم بلغوا 1000 في كثير من الأيام، واستهل شعبان ولا زال الفناء بالناس شديدا. ثم تقاصر الموت بعد ذلك حتى نزل ديوان المواريث إلى 20 بعد أن بلغ 500 في السنة التي قبلها، لكن ما ارتفع بالكلية. ففي يوم الأربعاء من رابع شهر المحرم توفي الفقيه شهاب الدين أحمد بن الثقة، هو وابنه وأخوه في ساعة واحدة بهذا الوباء، وصلي عليهم جميعا ودفنوا في قبر واحد عليهم رحمة الله. وفي يوم الأربعاء 25 من المحرم توفي صاحبنا الشيخ الإمام العالم العابد الزاهد الناسك الخاشع ناصر الدين محمد بن محمد الصائغ الشافعي مدرس المدرسة العمادية. ذكر ابن كثير قبل ذلك جملة من أعيان المشايخ عليهم رحمة الله، وامتد هذا الوباء إلى أواخر شهر المحرم من هذه السنة، سنة 50 و700 للهجرة. أقول ينبغي أن نتعظ وأن نعتبر بمثل هذه الأمور التي قد حلت بأقوام قبلنا، وكيف كان خوفهم وتضرعهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى، ما كان بهم يأس ولا كان بهم قنوط من روح الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى، ولم يكن بهم خوف من غير الله سبحانه وتعالى، إنما الخوف من الله ينبغي أن يكون من ذنوبنا، من تقصيرنا في ذات الله، في جنب الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نرجع وأن نؤوب وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا القدر كفاية، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.